الحنين من بحر ذاك الحنين. خلى الصخر لين وانا بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين. ما غفت عينك دقيقة ما غفت عينك دقيقة لجل دايم تسهرين لجلي دايم تسهرين. ما طلعنا من يزاد مهما سوينا معا الجنة يما تحت ريلك يرضى ربي من رضا. صيح الآه مرة انت قبلي تشرقين لو اصيح الآه مرة انت قبلي تشرقين. يكفي انك شلتي همي يكفي انك شلتي يومنا ظر جنين يومنا ظر عند رب العالمين. يما ادعي لي بصلاتك عند رب العالمين. يما لو مرة خطيت يما لو مرة خطيت اسمحي ولا تزعلين اسمحي ولا تزعلي. ما طلعنا من يزال مهما سوينا معا الجنة يمه.